باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى ذلك؟ قال: نعم. قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة تعلق بالتحذير من ظلم المسلمين والتعدي عليهم بوضع ما يؤذيهم في الطرقات من بول أو غائط أو غير ذلك. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والحديث: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شق على مسلما شق الله عليه. فالواجب على المسلم يحذر ما يؤذي إخوانه ويضرهم في الطرقات أو غيرها، سواء كانوا جيرانا أو غير جيران، يجب الحذر. ومن هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الحديث الآخر: اتقوا الملاعين الثلاثة، البرازة في الموارد وفي الظل أو تحت الشجر. فالمؤمن يحذر جميع ما يؤذي الناس، سواء كان في موارد الماء أو في طريق الناس أو في ظلهم أو أشباه ذلك ما يتأذون به. وهكذا قارعة الطريق لا يكون فيها ما يؤذي الناس، وهكذا البول في الماء الدائم. رسولنا قال: لا يبول نحن الماء الدائم، لأن البول فيه وإن كان كثيرا قد يتجمع ويتزايد فيضر الماء وينجسه، ثم هو يقدره على الناس ولو ينجس. إذا علم الناس أنه قد بيل فيه تأذوا منه وتقدروا حتى في الشرب. فالواجب الحذر من البول في الماء الدائم، والتغوط فيه أشد وأقبح. وهذا ينبي عن أنه ينبغي للمؤمن والمؤمنين جميعا أن يتباعدوا عن كل أذى وأن يتواصوا بذلك، لأن الله يقول سبحانه: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. فالواجب التواصي بما ينفعهم ويدفع الضرر عنهم. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم في الأولاد: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لما استشار بشير بن سعد في إعطاء بعض أولاده غلاما قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال: لا تشني على جور. هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد يعطي أولاده فيسوي بينهم، وإلا فليدع. للذكر من حظ الأنثيين كالميراث، أما يخص بعضهم دون بعض هذا لا يجوز، وهو أيضا من أسباب القطيعة. فإما أن يعطيهم جميعا على السواء، وإما أن يدعهم. إلا النفقة الواجبة، النفقة لها حال، نفقة الصغار ينفق عليهم كل على حسبه، والفقير ينفق عليه والغني ينفق على نفسه ما يحتاج ينفق عليه ما يتعلق بالنفقة شيء آخر ليس له تعلق بالعطية. فإذا كان له أولاد صغار وأولاد كبار قد استغنوا فإن أولاده الصغار ينفق عليهم حتى يستغنوا. وفق الله الجميع. الإشهاد بالهبة مستحب ولا واجب؟ نعم الإشهاد فيها مستحب. أشهد على هذا غيري. نعم لجل قد يرجع واهب قد تغير الأمور. هل هو واجب أو الإشهاد أقل الأحوال للسباب مثل الشهادة في البيع أشهد إذا تبعته أقل الأحوال للسباب. سمى الهبة أيضا نعم سماها صدقة أحسن الله ورجع أبي في تلك الصدقة على ولدهن. سمى الهبة والعطية صدقة إذا أراد الأجر صار صدقة. أحسن الله عملك. الإمام أو القاضي أو الولي لا يشهد لا يشهد الإمام أو القاضي لا يشهد إيه والله يشهدون لا يشهدهم يشهدون أشهدهم على عطية أو على بيع ما في حكم هذا شهادة. نسبة لإعطاء مثلا المكافأة لإحدى أبنائه مثلا على تشجيع له وكذا يعني. لا يخصهم شيء إلا النفقة الواجبة. النفقة الواجبة لا بأس كل يعطى على قدره. أما إذا كان مجرد تشجيع هذا على حفظ ولا على كذا ولا كذا لا يعطيهم يشجعهم بالكلام ولا إذا أعطاه تشجيع يعطي الآخر مثله. الله يحسن عملك. المقصود بالطريق سم أحسن الله عليك. متى يكون الماء راكد نجس إذا بي إذا تغير من نجاسة أو كان قليلا جدا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة إذا تغير نجس وإن كان كثيرا وإذا قليل وصارت ما كان أقل من القلتين. الله يحسن محل ضرر ما كان أقل هل ينظر في أوصاف قد يتنجس وقد لا يتنجس على الصحيح الضابط الصحيح أحسن الله بعض أهلهم يرى ما كان من القلتين ينجس بمجرد الملاقاة ولكن الصحيح إن إذا كثر لا يجوز إلا بالتغير. أما الشيء القليل الذي في الإناء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في ما ولغ فيه الكلب فأعرقه يعني الأواني الصغيرة إذا وقع فيها نجاسة تأثر فيها في القلب فالواجب إراقتها. الله يحسن عليك. بارك الله فيكم. التسوية بين الأولاد حتى ولو كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي. نعم التسوية بين الأولاد ولو كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي. لا الكافر ما لحق. إذا كان كافر ما لحق كلام في أولاده المسلمين. الكافر اللي يترك الصلاة كافر نسأل الله العافية. لإصلاح باب اتفق مع عامل لإصلاح باب ثم لم يتقن هذا الباب فهل لها أجرتها التي اتفق عليها؟ شلون؟ إذا اتفق مع عامل لإصلاح باب ثم لم يصلح هذا الباب كما ينبغي ما أتقن عمله؟ يصطلحوا إياه على شيء ولا المحكمة قدامهم إن اصطلحوا ولا في المحكمة يروحوا للمحكمة. بالنسبة للطريقة التي نهي التغوط فيها هل هي الطريقة المسلوكة أو أي طريق؟ الطريق المسلوكة اللي مهم مسلوكة معدة الأعضاء الحاجة ما فيها شيء أمر في طرق الناس سواء كان سدا أو شارع عام. الله يحسن عملك. كذلك عن الرافضة إذا سمحت لي جيران كان في المنطقة الشرقية وسمعت الحيدان بن هثيمين من الحرم الله أعلم هو الحيدان سؤال يقول أنكم تقولون بقية الشيخ في الحرم عام كم نسيت تهت على عمرك أريد توضيح لأنه جيران. أول توضيح إن منه قال خان الأمين هذا قليل السائل الله أعلم بن هسيمين الله أعلم عالم من علمنا حفظكم الله. الرافضة أترككم لا جالسهم لا جالسهم ولا أصحابهم ولا زورهم. طيب حتى يهديهم الله بجهة الكفر قل نحن مثلا كحالب طائفة من الرافضة قالوا خان الأمين خان جبريل يعني إن الرسالة لعلي وإن خان هذا لا الكلمة خان الأمين اللي يقول الكلام هذا بعض الرافضة كافر نعم. طيب أنا نبغى النقطة هذه أسأل الله العافية أنا أسألك أبغى أحتذر اسمح لي لا أحذرهم كلهم كل الرافضة أحذرهم كل الرافضة أحذرهم وما يجب معزاتهم ما يجوز لا أحذرهم كلهم دعوتهم ما تجوز ولا أصير جار لهم مبعد عنهم مبعد أنا جنبهم لا أبعد عنهم وين أرجو دور كلنا برجولهم دور مكان إن شاء الله أحذر الله مكان إن شاء الله.